من لليتيم، من لليتيم، من لليتيم، من لليتيم، من من لليتيم، من لليتيم يمضي وحيدا في خطاه يشكو إلى الله الحياة، يمضي وحيدا في خطاه يشكو إلى الله الحياة. من من لليتيم، من من لليتيم، من لليتيم، من من لليتيم، من ذا سيمسح دمعة سالت على خد الألم، من ذا سيرحم طفلة تقتات من حزن وهم، من ذا سيمسح دمعة دمعة سالت على خد ألم، ذا سيرحم طفلة تقتات من حزن وهم. من لليتيم، من من لليتيم، من لليتيم، من من لليتيم، من ذا يداوي جرحنا والله فينا قد سرت، من ذا يعوض يتمنى سيحمل جنبه قلب رحيم، من ذا ستمسح كفه رأس اليتيم، من لليتيم، من لليتيم.